يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله أيها الأحبة في أكاديمية زاد في مادة التربية الإسلامية وفي مقرر أعمال القلوب. هذه الحلقة أيها الأحبة هي تتمة الحلقة السابقة والتي تكلمنا فيها عن المحاسبة، عن محاسبة الإنسان لنفسه، وذكرنا في الحلقة الماضية ما يتعلق بهذا الأمر وعن أهمية المحاسبة في حياة الإنسان، وذكرنا أن هذه المحاسبة لها أصل من كتاب ربنا عز وجل كما ذكر ذلك أهل التفسير، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر يعني في أعمالها التي تعملها في هذه الدنيا، لأن النظر يوم القيامة عندما يقال للإنسان اقرأ كتابك فينظر في كتابه، هنا لا ينفع هذا النظر. الذي ينفع الإنسان هو النظر في هذه الدنيا أن ينظر في أعماله، أما النظر في الكتاب يوم القيامة فقد قضي الأمر، قضي الأمر. فالنظر الذي ينفع الإنسان هو نظره في أعماله في هذه الدنيا. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ينظر الإنسان في أعماله هل هي صحيحة، هل هي موافقة لأمر الله، هل هي على سنة نبيه ومولاه صلوات ربي وسلامه عليه، هل هذه الأعمال فيها خطأ، فيها تقصير، فيها زلل. ينظر الإنسان في حاله، هذا هو حال المؤمن الموفق الذي يحاسب نفسه، الذي يحاسب نفسه والذي يريد النجاة لنفسه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس أي الفطن العاقل، الكيس من دان نفسه أي من حاسب نفسه. لأن الإنسان إذا حاسب نفسه اكتشف الأخطاء والعيوب التي عنده، اكتشف الأخطاء والعيوب التي عنده. أما الذي يسير هكذا يعني دون هدى ودون بينة ودون بصيرة، فهذا على ضلالة، يمشي قد يكون على ضلالة وهو لا يشعر، وهو يعني يظن أنه من أحسن الناس عملا. وقد ينطبق عليه قول الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وأيضا يقول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالإنسان إذا ما وقف مع نفسه وعرض أعماله على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلوات ربي وسلامه عليه، فقد يستمر في الخطأ والزلل والتقصير وهو لا يشعر، وهو لا يدري أنه في خطر عظيم بسبب عدم مراجعة هذا النفس ومعاتبة هذا النفس ومحاسبة هذه النفس. ولهذا كانت هذه المحاسبة أيها الأحبة سبب عظيم، كانت هذه المحاسبة سببا عظيما في نجاة العبد يوم القيامة، في نجاة العبد يوم القيامة. فالإنسان إذا حاسب نفسه عرف تقصيره، عرف الخطأ الذي عنده، عرف الزلل الذي وقع فيه، فيتراجع عنه، فيمتثل لقول الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. متى يتذكر؟ يتذكر إذا حاسب نفسه، إذا راجع نفسه، إذا عاتب نفسه، إذا لام نفسه، هنا يتذكر: تذكروا فإذا هم مبصرون. ووصفهم الله عز وجل بأنهم من أهل التقوى، هذا هو المتقي الذي يحاسب نفسه. أيضا المحاسبة في الدنيا أيها الأحبة يعني تكون سببا لتخفيف الحساب يوم القيامة. يعني الإنسان إذا حاسب نفسه في الدنيا خفف عن نفسه من حساب يوم القيامة. كيف؟ الآن إذا حاسب الإنسان نفسه، أنا حاسبت نفسي هذا اليوم وقعت في بحصي في معصية، وقعت في خطيئة، أخطأت على إنسان، تكلمت بكلام لا يليق، أو تجرأت على محرم، فهنا إذا أنا حاسبت نفسي وعرفت هذا الأمر، هذا كان يعني مدعاة للتوبة، كان مدعاة للتوبة، وإلا لمضى اليوم ومضى هذا الخطأ وخلاص طويت هذه الصحيفة وهو لا يتذكرها، وهو لا يتذكرها. والإنسان لا يمكن أن يسترجع ما مضى قبل أسبوع وقبل شهر وقبل سنة، لكنه في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى، أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. نحن قد ننسى بعض أعمالنا لكنها محصاة ومكتوبة عند ربنا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فمن ثمرات المحاسبة أن الإنسان إذا عرف الخطأ استغفر، والله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذا لا يكون أيها الأحبة إلا للإنسان الذي يراجع نفسه، يحاسب نفسه عندما يقف الآن بعد موقف معين أو في آخر اليوم. طيب أنا قلت كذا، أنا فعلت كذا، أنا أخطأت في كذا، أنا قصرت في كذا، هنا يبدأ الإنسان يستغفر ويتراجع. وإذا كان متعلقا بالعباد فإنه لابد أن يتحلل منهم، وهذه من شروط التوبة. فيبدأ الإنسان ويستغفر، وهذا ولا شك أن فيه تخفيف لصحيفة السيئات، لأن الله عز وجل من رحمته بالعباد أن الإنسان إذا تاب الله عز وجل عليه، بل من رحمة الله بنا أنه يبدل السيئات حسنات، وهذا فضل من المولى عز في علاه لهؤلاء الذين يحاسبون أنفسهم ويتوبون إلى الله ويلومون ويعاتبون أنفسهم عن الخطأ على الخطأ والسلل. ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه الكلمة المشهورة العظيمة الجليلة: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم أن تحاسبوا أنفسكم في الدنيا. يعني حسابكم لأنفسكم في الدنيا أهون من حسابكم يوم القيامة. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: وتجهزوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الإنسان يحاسب نفسه، يراجع نفسه، يستغفر الله عز وجل من تقصيره ومن ذنوبه من أخطائه، وهذا كله استعداد ليوم العرض الأكبر. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يعني لا يمكن أن يخفى شيء في ذلك اليوم، ولا يغيب عن كتابك شيء فعلته صغيرا أو كبيرا في هذه الدنيا. ولهذا الإنسان يتعجب يوم القيامة ويقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل ما عمل الإنسان يستغرب ويتعجب، الأمر الصغير يعني حاجات يرى أنها تافهة، أنها بسيطة، أنها لا قيمة لها، لكن يجدها في ميزان في كتابه يوم القيامة، ويقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذه يعني مرتبة عالية إذا حاسب الإنسان نفسه وصل إليها بإذن الله عز في علاه. ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله. ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل؟ العلم شجرة والعمل ثمرة، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة عليك. وإنما يراد العلم لأجل العمل. قال أبو الدرداء: لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه، والعلم النافع يورث خشية الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، والخشية تنير العقل. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين، ومن خالف فعله قوله كان من الممقوتين. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زال الحديث أيها الأحبة عن محاسبة النفس في هذه الدنيا، والذي هو سبب لنجاتها يوم القيامة. المحاسبة في الدنيا تخفف حساب يوم القيامة، كما ذكرنا في أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. قف مع نفسك وانظر في هذه الأعمال، لأنها ستعرض عليك يوم القيامة، فهل ترضاها؟ إذا كنت يعني ترى في أعمالك وفي أفعالك وفيما قدمت في يومك وليلك، ترى ما لا يرضيك أن تراه يوم القيامة، فعليك بمحاسبة نفسك الآن والاستغفار والتوبة، فإنه بفضل الله عز وجل تمحى هذه من صحيفة أعمالك، بل من فضل الله وكرمه أنها تبدل إلى حسنات، أنها تبدل إلى حسنات، وهذه ثمرة عظيمة من ثمرات المحاسبة. أيضا الإنسان إذا كان هذا هو همه وهي المحاسبة، يعني دائما منشغل بهذا الأمر، يراجع نفسه دائما، يعاتب نفسه، يلوم نفسه، فإنه بإذن الله يحافظ على إيمانه ويحافظ على تقواه، وهذه مسألة عظيمة جدا، حتى لا يتمادى الإنسان في الخطأ، يعني يتمادى في أخطائه ويتمادى في عصيانه ويتمادى في ضلاله بسبب عدم المحاسبة، لأنه يسير على غير هدى ويرى أن هذا الأمر يعني قد يشعر بسبب تسلط الشيطان عليه أن هذا الأمر ليس فيه شيء، مع أنه قد يكون من مما يغضب الله عز وجل ومما لا يرضي الله عز وجل، وهو سائر فيه في بغواية وبضلال وبعدم فقه في الدين. والمحاسبة هي التي تعيد الإنسان وتحفظ عليه إيمانه. أيضا المحاسبة تجعل الإنسان يرى تقصيره، يرى التقصير الحاصل عنده، يعني ليست فقط هي تنقل الإنسان من جانب المعاصي إلى جانب الطاعات، يعني يستغفر ويتوب من المعاصي، أيضا يرى الإنسان يحاسب نفسه وينظر، لأنه قد يكون مقصرا في عبادته مع ربه، وهذا يسبب ضعف الإيمان في قلبه. يعني على سبيل المثال، يعني الإنسان الآن ينظر، يعني أعظم ما يحاسب الإنسان نفسه في هذه الدنيا بها عليها، يحاسبها في الواجبات، يحاسبها في الواجبات، ثم يبدأ بعد ذلك في نوافل العبادات. لكن لو نظرنا في حالنا الآن، الإنسان في آخر اليوم في الليل الآن ما هي أعظم واجبات كانت عنده في هذا اليوم؟ هي الصلاة. الصلاة هي أعظم الواجبات، وهي أحب الأعمال إلى الله، وهي التي يجب أن يعتني بها الإنسان أكثر من غيرها. فينظر الإنسان الآن في هذه الصلوات الخمس، كم فريضة أدرك فيها تكبيرة الإحرام، كم فريضة أدرك فيها الصف الأول، كم فريضة تخلف عنها، أو كم فريضة فاتته ركعة أو ركعتان منها. فينظر الإنسان دائما يحاسب نفسه، فهذه تعطي الإنسان نتيجة، لأن الإنسان قد يكون في غفلة، وأصلا يعني الغفلة يعني من تسلط الشيطان، والدنيا أيضا تجعل الإنسان في غفلة دائمة. فالإنسان إذا حاسب نفسه قد يكون طوال اليوم كل الصلوات، يعني لا يصلي إلا متأخرا، فاتته كل الصلوات وهو لا يشعر أحيانا، خلاص صلى الحمد لله، يعني هذا من حديث النفس الأمارة بالسوء، الحمد لله صليت الصبح، الحمد لله صليت العصر، صليت الظهر. لكن لو رجع وقف مع نفسه، يعني هذه الصلوات كم أدركت منها جماعة، كم أدركت منها في تكبيرة الإحرام، كم أدركت في الصف الأول، كم أدركت التأمين مع الإمام الذي هو 6 مرات في اليوم والليلة، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ينظر الإنسان يعني كم حصل من هذا الفضل، من هذا النعيم، من هذا الكرم والجود من ربنا ومولانا عز في علاه. الإنسان إذا ما راجع نفسه، خصوصا أيها الأحبة، أذكر نفسي وإخواني، خصوصا في مسألة الفرائض، في مسألة الفرائض. ليه؟ لأنه قد يستمر الإنسان أياما وهو دائما في الصفوف المتأخرة، دائما متخلف، دائما متأخر، دائما مسبوق، وهو لا يشعر. يعني يحرم الفضل العظيم في الصف الأول، يحرم تكبيرة الإحرام، يحرم التأمين مع الإمام، يحرم هذه الفضائل وهو يشعر أنه خلاص مؤدي العبادة. هذا يا إخوان ترى إذا ما انتبه الإنسان لنفسه وراجع وحاسب نفسه، قد يستمر على هذا الأمر وهذا التقصير، وهو حال كثير من الناس إلا ما رحم ربي. الآن خلاص المهم أني صليت، لكن هل أنا يعني مبادر في صلاتي؟ هل أنا محافظ على الصف الأول وهذا الفضل العظيم الذي والله لو الإنسان جلس مع نفسه وتفكر؟ يعني هذه نعم أيها الأحبة، هذه بركات، هذا كرم ومنن من الله عز وجل علينا في هذه الدنيا. الله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الصف الأول بقوله: إن الله وملائكته يصلون على أهل الصف الأول، يصلون على أهل الصف الأول. يعني كم في اليوم والليلة يصلي الله عز وجل عليك والملائكة؟ يعني ينظر الإنسان يعني يوميا أنا محروم، والله حرمان عظيم، يوميا محروم من هذا الفضل ومن هذا الكرم ومن هذا الجود ومن هذا العطاء من الكريم عز في علاه. إذا ما حاسب الإنسان نفسه وراجع نفسه، خصوصا في هذه الفريضة العظيمة، لأن إذا واظب على هذه الفريضة ستأتي بقية العبادات تبعا لها. فالإنسان إذا حافظ على الفرائض بإذن الله سيكون مبادرا في النوافل ومنافسا فيها ومسارعا، لكن إذا قصر في الفرائض فمن باب أولى أنه سيقصر في النوافل، من باب أولى أنه سيقصر في النوافل. فهذه فضيلة عظيمة وثمرة جليلة من ثمرات المحاسبة، أن الإنسان كل يوم ينظر: أنا ما هو حالي مع الصلاة؟ وهذا لا شك أنه من أعظم أنواع المحاسبة، لأنك أن تحاسب نفسك في أعظم عبادة، في الركن الثاني من أركان الإسلام، في أول ما يوضع في الميزان يوم القيامة، وهو الصلاة. فهذا أمر أيها الأحبة لا بد أن ننظر فيه وأن نتفكر فيه، لأنه سبب لتوفيق الإنسان في هذه الدنيا، وسبب لإقباله وإقدامه على طاعة الله وعلى عبادة ربه ومولاه. أيضا من ثمرات المحاسبة أن الإنسان يكتشف عيوبه، أن الإنسان يكتشف عيوبه. يعني عندما حصل موقف مع شخص ما، وأنت بعد يعني الإنسان في في في في الموقف نفسه قد يكون في سكرة الموقف، لا يشعر يعني ماذا قال، ماذا فعل، بماذا رد، لكن بعد أن تذهب السكرة وتأتي الفكرة يبقى الإنسان يبدأ الإنسان أنا يعني هل الكلام الذي قلته صحيح؟ هل هذا الرد؟ هذا التعامل؟ هذا التصرف؟ هل هو صحيح؟ فيكتشف الإنسان عيوبه من خلال هذه المحاسبة. لأن بعض الناس أيها الأحبة قد يظن أنه من أحسن الناس خلقا وأنه يعني محترم وأن الناس تحبه، وهذا مخالف للواقع تماما، مخالف للواقع تماما. يرى أنه يعني ليس فيه كبر، ليس فيه تعالي، ليس فيه ترفع على الناس، وقد يكون أيضا هذا مخالف لواقعه. لكن النفس الأمارة بالسوء زينت له هذا الأمر وغرته، والنفس تغر الإنسان، تغر أنك أنت يعني على خير وأنت متواضع وأنت حسن الخلق مع الناس، مع أنه لو راجع بعض التصرفات التي يفعلها يكتشف إذا وفقه الله عز وجل، يكتشف العيوب التي عنده، يكتشف إذا كان في نفس الكبر ولا لا في تعامل مع البسطاء، مع الفقراء، مع المساكين، هل يسلم عليهم، هل يجلس معهم، هل يعطف عليهم، هنا يظهر. أما أن الإنسان يظن أنه والله أنا يعني ليست فيه هذه الصفة دون أن تتحقق فيه هذه الأمور، لا شك أن هذا من الغرور الذي يكون، ومن تسويل الشيطان، ومن أيضا التغميم الذي يحصل على هذه النفس بتسلط الشيطان عليها أنه يرى أنه على خير وهو على غير ذلك. أيضا في تعامل حسن الخلق، قد يظن أنه في تعامل حسن الأخلاق وهو أيضا في ردوده، في كلامه، في تعامله فيه شيء من الجفاء والغلظة مع الناس. ونواصل إن شاء الله بقية هذه الثمرات بعد الفاصل بإذن الله. لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. توجيه نبوي لعلاج أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في واقعنا المعاصر وهي البطالة، وترجع أسبابها إلى احتقار بعض المهن أو رفضها بحجة عدم المناسبة، اعتماد بعض الشباب على الوالدين، المعدلات المنخفضة للنمو الاقتصادي، التقدم التكنولوجي والاستغناء عن العمالة، ضعف نظم التعليم والتدريب. وتكمن خطورة تلك الظاهرة في آثارها، والتي منها الإصابة بالإحباط وعدم الثقة، مما يولد اكتئابا وقلقا وشعورا بالفشل. التوجه للجريمة والانحراف كالمخدرات والسرقة والتطرف، إهدار الطاقات الإنتاجية، الفراغ القاتل الذي يؤدي إلى عواقب لا تحمد نتائجها. ويتوقف علاج تلك الظاهرة على تنشئة الشباب على حب العمل والإيجابية، تقديم القدوات الجادة الناجحة، توفير فرص العمل المناسبة، تقديم الدورات التدريبية المؤهلة للمشاركة في سوق العمل، الإقراض الحسن للمشاريع الصغيرة والأعمال الفردية، وإنذار المعسرين منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل أيها الأحبة الحديث عن ثمرات المحاسبة، وكنا توقفنا قبل الفاصل عن مع شيء منها. فالمحاسبة لها ثمرات جليلة عظيمة، وذكرنا أن من أعظم ثمرات المحاسبة أن الإنسان يعرف عيوب نفسه. ما أجمل أن يقف الإنسان مع نفسه كأنه يقف أمام مرآة وينظر في أعماله، في تصرفاته، في أفعاله، في أقواله، في ردوده مع الناس، ينظر كأنه يقف أمام مرآة ليكتشف. المرآة صادقة، يعني كذلك الإنسان إذا وقف مع نفسه يقف وقفة صدق، هل هذه الأعمال صحيحة؟ هل هذه الأفعال صحيحة؟ هل هذه التصرفات صحيحة؟ فيبدأ الإنسان يحاسب نفسه محاسبة حقيقية وصادقة. إذا كان محقا وصادقا ويريد الخير لنفسه ويريد أيضا من التعديل من سلوكه وأخلاقه، لا بد أن يقف كأنه يقف أمام مرآة ليكتشف هذه العيوب. أيضا من الثمرات العظيمة أن الإنسان إذا حاسب نفسه عرف مواطن الخلل والتقصير، ونتج عنه بعد ذلك الاستفادة الكبرى والعظمى من وقته ومن حياته ومن عمره. لأنه عندما يحاسب الآن يعني ضاع مني يعني وقت كبير في كذا دون فائدة، يعني ينظر أحيانا ساعات، وكما يحصل الآن مع الأسف حقيقة، وهذه والله من البلايا التي ابتلينا بها في هذا الوقت، يعني الآن الانشغال بهذه الأجهزة الحديثة ساعات طوال تذهب على الإنسان سدى، يعني إن سلم إن سلم من الإثم فيها فلا أقل من أنها لم يستفد منها شيئا وضياع وقت، وهذا العمر الإنسان مسؤول عنه. فيحاول الإنسان دائما يحاسب نفسه وينظر يقلل من هذه الأوقات، يستغل يعني هذه الأوقات في طاعة الله، ينظر أحيانا قد يكون فوت على نفسه بعض العبادات بعض الطاعات، يعني التبكير للصف الأول، الجلوس في المسجد، أذكار الصباح والمساء. يعني الإنسان عندما يراجع نفسه يجد يعني شيئا من التقصير ومن تضيع الأوقات فيما لا ينفع. قد يخرج الإنسان من المسجد مباشرة بعد الصلاة كأنه يعني مطالب أو مطرود، ثم يقف عند باب المسجد يتكلم بعشرات الدقائق وهو كان في المسجد كأنه جالس على نار، وهذا والله أمر عجيب. لكن عندما يحاسب الإنسان نفسه ويراجع نفسه، يعني أنا لماذا يعني لا أحب الجلوس في المسجد، مع أن الجلوس في المسجد من أعظم المجالس، ويكفي أن الإنسان طالما أنه في المسجد أن الملائكة تدعو له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث أو يخرج، فهذه مجالس مباركة. فالإنسان يعني يضيع أحيانا أوقات خارج المسجد وهو قد خرج مستعجلا وكأنه يعني عنده أشغال الدنيا كلها. فهذا أمر إذا راجع الإنسان نفسه في جلوسه، في يعني الآن وقت يضيع بين المغرب والعشاء قد يستفيد منه في قراءة القرآن، في حضور محاضرة، في سماع لدرس، في قراءة كتاب، أو في جلسة مع خيار صالحين يقربونه من الله عز وجل. لكن أحيانا تضيع في جلسات تافهة، في أماكن لا فائدة منها. فالإنسان إذا حاسب ورأى يعني هذا الحجم الكبير من الأوقات، طبعا الإنسان لا يعني ليس عنده القدرة أن يستغل كل وقت إلا من وفقه الله عز وجل، لكن نقول على يعني قدر استطاعة الإنسان أن يستفيد من أكثر وقته، يعني بقدر المستطاع أن يستغل هذا الوقت، لأن هذا وقت يعني أنت محاسب عنه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، يعني يسأل عن هذا الوقت مرتين، العمر كاملا وعن فترة الشباب التي هي فترة الصحة والقوة. هناك أيها الأحبة أمور تعين على محاسبة النفس، يعني جملة أمور، منها أن الإنسان يعلم أن الله عز وجل مطلع عليه ويراه في كل وقت وفي كل حين، هذا يجعل الإنسان يعدل من سلوكه ويغير من تعامله ومن تصرفاته. إذا حاسب نفسه وراقب الله عز وجل ووبخ هذه النفس أنه فعل هذا الأمر مع أن الله عز وجل مطلع عليه ولا تخفى عليه خافية، فهذا مما يعين أيضا على كثرة المحاسبة. أيضا إذا عرف وشعر أنه إذا حاسب نفسه اليوم أنه سيسلم غدا، أنه إذا حاسب نفسه اليوم يخف الحساب يوم القيامة، لأن حسابك لنفسك في هذه الدنيا يجعلك تستغفر وتتوب إلى الله عز وجل من كثير من الأخطاء والقصور الذي حصل عندك. أيضا الإنسان يعرف ويتفكر أنه سيسأل يوم القيامة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا عرف الإنسان أنه سيسأل عن عينه، عن سمعه، عن لسانه، عن يده، عن قدمه ماذا فعل، فإن الإنسان يراجع نفسه عن كل خطأ حصل منه، وهذا والله من توفيق الله للعبد، وهذا يعني من صفات الأوابين، وهي من صفات عظيمة ذكرها الله عز وجل في وصف إبراهيم عليه السلام والعباد الصالحين، أنه الإنسان يكون أوابا يعني رجاعا إلى الله، كل ما غفل، كل ما نسي، كل ما سهى يعود مرة أخرى إلى الله عز وجل، وهذه صفة عظيمة من صفات عباد الله المؤمنين، أنه يكون أوابا لله، أنه يكون أوابا. أيضا من من مما يعين على المحاسبة ويجعل الإنسان يعني دائما يعامل نفسه بها، أنه يتذكر عظم يوم القيامة وعظم ذلك الموقف، ويستشعر نفسه أنه واقف بين يدي ربه عز في علاه، ويسأله عن كل صغيرة وكبيرة، وسيكلمه الله عز وجل كفاحا يوم القيامة. إذا شعر الإنسان بهذا الأمر وتذكر، وأيضا أن الله عز وجل سيسأل عن كل صغيرة وكبيرة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أيضا الله عز وجل يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، يعني كل مخلوق سيسأل، الأنبياء سيسألون عن العباد، وأيضا عن الأتباع، وأيضا الأقوام سيسألون أيضا عن أنبيائهم، وسيسألون عن أعمالهم، فكل مخلوق سيسأل. فأنا أستعد إذا وفقني الله عز وجل لمعرفة هذا الأمر وبصرني بهذا الأمر، أنا أستعد من الآن لهذه الأسئلة، وأنظر ما هي الأسئلة التي قد تكون وبالا علي، ويعني لا أريدها أن تكون يوم القيامة، فأنا أراجع نفسي وأستغفر الله عز وجل من كل ذنب وخطيئة، فإنها تمحى بإذن الله ويسلم الإنسان يوم القيامة. وهذا ولا شك أنه حال الموفقين المسددين الذين أراد الله عز وجل بهم خيرا، ولو نظرنا في حال السلف الصالح لوجدنا أمثلة رائعة وجميلة جدا في محاسبتهم لأنفسهم في أمور كثيرة، يعني يحاسبون أنفسهم حتى على المباحات، ليس فقط في المحرمات، حتى في المباحات يحاسبون أنفسهم، وفي تضييع الأوقات، وفي التأخر، وفي يعني بعض الأشياء التي يراها الناس أنها من الأمور اليسيرة، هو يحاسب نفسه عليها، يحاسب نفسه عليها. ولهذا يقول بعض السلف لا بد للإنسان من ساعتين، وهذه ولا شك أيها الأحبة يعني من الأشياء العظيمة التي يحسن بنا جميعا أن نراعيها، يعني لو لم نخرج من هذا العمل القلبي العظيم إلا بهذا الأمر لكفى به فائدة، أن يكون الإنسان له في يومه ساعتان، ساعة يناجي بها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، ساعة يناجي فيها ربه. هذا يكون مثلا في صلاة الوتر، في قيام الليل، هذه ترى يعني هذه عبادة عظيمة جدا وجليلة، وتربط الإنسان بالله عز وجل، وتجعل القلب معلق بالله. وساعة يحاسب الإنسان فيها نفسه إذا وضع رأسه على المخدة، يعرض شريط يومه، يعرض شريط يومه. والله من تعود على هذا الأمر وحافظ على هذه الساعة بإذن الله سيكون من الموفقين والمسددين، وممن ينجو ويخف حسابه يوم القيامة بإذن ربه ومولاه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التوفيق في الدنيا والآخرة، وأن يعيننا على محاسبة أنفسنا، وأن يجعل نفوسنا من النفوس المطمئنة التي تفرح بلقاء ربها يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا، أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية